قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والخطاب في الآية لبني إسرائيل ولذرياتهم من بعدهم للسلف والخلف، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقسوة القلب من غضب الله عز وجل على العبد، وجمود العين من قسوة القلب، إن العين التي لا تبكي من خشية الله صاحبها قلبه قاسي. قسوة القلب جمود العين من قسوة القلب. والقلوب أنواع والقلوب أقسام، قلب سليم كما قلت، وقلب مريض، وقلب ميت. القلب السليم هو قلب المؤمن، سلم من الشهوات وسلم من الشبهات. والقلب المريض هو قلب المنافق، في قلوبهم مرض. والقلب الميت هو قلب الكافر، كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الله يخبر عن قلوب بني إسرائيل أنها كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، فالحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. ألا ترى أن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل، وقد نزل القرآن على قلوب بني إسرائيل، نزل إلى الأمة إلى العالمين جميعا، وقلوبهم قاسية. وما الله بغافل عما تعملون، الله يخبرهم أنه يطلع على سرهم وعلى نجواهم. ثم انتقلت الآيات إلى الربع الخامس، هذا هو الربع الخامس سورة البقرة. هكذا نكون قد انتهينا من نصف جزء من حزب أربعة أرباع. الربع الخامس يبدأ بقول تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الطمع قال المصنف تعلق النفس بالشيء كالرجاء. أطمع يعني نفسي تتعلق بشيء أرجوه. المؤمنون في المدينة طمعوا في أن يؤمن اليهود، اليهود أهل كتاب وأقرب الناس لمعرفة الحق، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويعرفون صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم في التوراة، فهم على مقربة من الإيمان. فالله عز وجل يقول للمؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الهمزة هنا كما قال الشيخ للإنكار الاستبعادي، يعني لا يمكن، لا تعلق عليهم الآمال. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فهم أساتذة التحريف. فريق منهم يعني قسم منهم يسمعون كلام الله. كلام الله في الآية المقصود به ماذا؟ التوراة. فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والقرآن كلام الله. كلام الله المنزل على موسى التوراة، كلام الله المنزل على عيسى الإنجيل، كلام الله المنزل على محمد القرآن عليه الصلاة والسلام. والذي قال الله عن التوراة: يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وبكلامي. فالتوراة هي إيه؟ كلام الله. والتحريف محرم طبعا، وأعظم حرمة إذا امتدت اليد إلى تحريف ماذا؟ كلام الله. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يا ليتهم حرفوا بدون علم، إنما حرفوا بعلم وقصد مع سبق الإصرار والإيه والترصد. يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه يحرفونه وهم يعلمون، يعلمون أنهم إيه يحرفون. مصيبة أن تكذب على الله وأن تكذب على رسول الله، جرم، جرم خطير. وقد كان فريق منهم يحرفون، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. التوراة والإنجيل والقرآن كله كلام الله، وتحريفهم امتد لكل هذه الكتب. حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وحرفوا القرآن، حرفون، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. صفة لليهود تحريفهم. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقى منافق اليهود، المنافقون من اليهود، إذا لقوا المؤمنين قالوا إيه؟ آمنا، يعني نحن معكم على الإسلام والإيمان. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، المنافقون من اليهود مع فريق آخر، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. ما الذي فتح الله عليهم؟ ها؟ نعم؟ لا، فتح الله عليهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لأنهم كانوا يعرفون صفاته من الإيه؟ من التوراة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يستفتحون على الذين كفروا. وكانوا من قبل يستفتحون على، يستفتحون يعني إيه؟ قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بعض صفاته لمن؟ لكفار المدينة. يقولون لكفار المدينة: سيبعث نبي في آخر الزمن صفاته كذا وكذا وكذا، ونتبعه ونقتلكم معه. ها؟ اليهود يقوله، أقول هذا لمن؟ لكفار المدينة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا كفروا به؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، من العرب، حقد وحسد وغل ونار في قلوبهم لبعثة النبي الخاتم من العرب وليس من اليهود. فمنافق اليهود إذا قابلوا بعض اليهود في آخر اليوم يقول لهم اليهود: أتحدثونهم تحدثون من؟ المسلمين هم منافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا معكم في الإيمان. منافق اليهود يقولون لمن؟ للمؤمنين. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، خلى بعضهم إلى بعض يعني انفرد بعضهم ببعض، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أيها المنافقون ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ يعني أنتم تذكرون لهم إن في التوراة كذا وكذا وكذا، فهم يحاجونكم عند الله بهذه الصفات، لماذا لم تؤمنوا به عليه الصلاة والسلام؟ ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ حتى لا يحتج عليكم المؤمنون ويقيمون عليكم الإيه؟ الحجة فيعذبكم الله، يعني الله عز وجل يعذبكم بعلمكم برسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يشهدون عليكم من ألسنتكم أنتم، أنتم الذين أخبرتموه. أفلا تعقلون؟ يعني الذي يقول هذا من فريق من اليهود يقول لمن؟ لمنافق اليهود، أتحدثون المؤمنين بصفات النبي الخاتم عندكم في التوراة ليكون ذلك لهم حجة عليكم يوم القيامة؟ مش عندكم عقل؟ أفلا تعقلون؟ تعطي خصمك الحجة لأجل أن يستدل بها على عذابك أو يستدل بها على إدانتك؟ أولا يعلمون، أولا يعلم اليهود أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، سواء قالوا للمؤمنين أو لم يقولوا، الله يعلم سرهم ويعلم جهرهم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ثم يقول الله ومنهم أميون. الأمي هو الذي لا يعرف قراءة ولا الكتابة. ومنهم أميون، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وسمي الأمي أميا لماذا؟ لماذا سمي الأمي أمي؟ نسبة إلى من؟ إلى أمه. والأم عادة لا تكتب ولا تقرأ، فينسبون الأمي إلى من؟ إلى أمه. يقول لك فلان ده أمي، ها؟ أمي، لأنه يشبه إيه؟ يشبه أمه في عدم القراءة ولا الكتابة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني، لا يعلمون الكتاب يعني لا يعملون بما في الكتاب، كل ما معهم أماني، والأماني لا تغني عن العمل. تتمنى أن تكون عالما وأنت نائم ينفع؟ تتمنى أن تكون مجاهدا وأنت نائم يصلح؟ تتمنى أن تكون تمنى وزيرا وأنت راسي في التعليم ينفع؟ ألا تتمنى أن تكون عبقريا وأنت لا قوة إلا بالله؟ ألا الأماني لا تصنع، تمنى ولك تمنى كفاء على الأماني؟ الأماني لابد لها من عمل. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كل ما عندهم أنهم إيه؟ شعب الله المختار، إلا أماني، وإن هم إلا يظنون. طبعا يظنون أن لهم النجاة. ماذا قالوا؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيه. لا بالأماني، هي الأماني يعني، فأماني وأغاني. ماذا صنعت الأماني؟ أيوة شيء الأمنية. طبعا الأمنية النية قد تكون نية صالحة معها عمل، يعني نية يعقبها عمل. تنوي الصلاة لكن لا بد أن تصلي، النية تسبق العمل والنية صاحب العمل. أما الأمنية لا يقارنها عمل. طالب الثانوي يتمنى أن يحصل على 100%، نفسك في يب أجيب 100%، بذاكر لا، تاخذ دروس لا، قرأت المناهج لا، تذهب الدراسة لا، وما العزيز 100% ازاي؟ أماني، نفسي أبقى، نفسي أبقى طبيب أستاذ أسقس. طب وانت بأمارك ايه؟ نفس الكلام اليهود، هتخش الجنة بعملك، لأن يهودي كفاية علينا يهودي. وانت يهودي ده بقى معك الخدمة بتاع الجنة. كل ذلك أماني إنهم يعني أماني ليس لها برهان، ليس لها أدلة، ليس لها قرائن. الله يقول تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنت عاوز تبقى كذا، تتمنى أن تكون البرهان، ما البرهان على هذا؟ ها؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كل علمهم من الكتاب إيه؟ أماني. وإن هم إلا يظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يهدد الله سبحانه، يتوعد الله سبحانه اليهود أو طائفة من اليهود الذين إيه؟ كتبوا حرفوا. والتحريف ده له صنعة، يعني الله أنزل التوراة، من الذي حرف التوراة؟ علماؤهم مسك التوراة وراح إيه؟ معدل فيه ووضع فيها وزاد فيها وانقص منه. فقال الله فويل، ويل، الويل يعني العذاب، ها، جهنم، الهلاك، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ما يكتبون الكتاب بأقدامهم، يكتبون الكتاب بأفواههم، يكتبون الكتاب بألسنتهم. طب لماذا جاء بكلمة بأيديهم؟ فويل للذين يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله، لما يقول يكتبون الكتاب بإيه؟ لماذا جاء التعبير بأيديهم هنا؟ ها؟ ها؟ لا، إشارة إلى أنهم مارسوا التحريف بأيديهم هم. يعني يمكن أنا أن أحرف وأنا أمر الشيخ أن يكتب، أقول له اكتب، بدل دي مكان دي، تعمل كده، وأنا مش كاتب حاجة. إنهم هم إيه؟ حرفوا بأيديهم هم. حرفوا بأيديهم كما قال الله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم. بل هم يقولون بأذنهم بأفواههم، طبعا نص على الأفواه لماذا؟ ليبين أنهم الذين إيه؟ قالوا وبشروا القول. أنت تقول الآن قال أحمد شوقي أمير الشعراء قال، أنت تقول الآن قال، تنسب القول إلى من؟ إلى شوقي. قال أحمد شوقي أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك ارتدت السحابا. هذا قول شوقي. شوقي قاله أم أنت تنقله عنه؟ تنقله عنه في مسجد أحمد بلوي، تنقله، يبقى قاله بفمه، أم أنت الذي قل؟ أنت الذي قل، يبقى لا يصلح أن أقول قال شوقي بفمه، لما ينفعك أقول قال شوقي فقط. إنما أقول قال شوقي بفمه، يبقى لابد أن يكون إيه؟ هو الذي ينطق. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ينسبونه إلى من؟ إلى الله، ليشتروا به ثمنا قليلا. العلة من تحريفهم أنهم أرادوا الإيه؟ الثمن. وأيا كان الثمن فهو قليل. يعني مثلا واحد حرف التوراة لأجل أن يأخذ 200 مليار دولار، ده ثمن قليل ولا كبير؟ قليل. أي ثمن يأخذه فهو قل متاع الدنيا قليل، مهما كبر فهو مهما عظم فهو قليل، لا قيمة له. ايه المشكلة يعني؟ طبعا انا بحيي اخواننا الذين حضروا مع الدرس لأن القاهرة الآن وأنا قادم إليكم فارغة تماما، كلها على تلفزيون. لماذا؟ ختام الأمم الأفريقية، سنفتح الأقصى الليلة إن شاء الله، نحرر الأقصى الليلة، والبطالة ستعمل، والنساء يتزوج، والفقراء سيجد خبزا وصائب. الكرة ستفعل كل هذا، كل ده 23 لاعب محاسن الشحاتة، كل لعيب يخده كم؟ 5 مليون دولار، 5 أرانب دولار، اضرب في 5.5، 5 مليون في 5.5 بكم يا شيخ؟ ها؟ 27.5 ايه؟ مليون ايه؟ جنيه. 27 مليون، ها؟ 27 مليون، يا الله اكبر. يعني يروح لعيب صايع يجي 27 مليون، هيعدل في شيخ بورسعيد يشتري وتر الانفاق ما شاء الله. 27 مليون جنيه عشان ايه؟ جاب جول في غانا ما شاء الله عليه. امال فين العلماء طلبة العلم؟ 27 مليون جنيه لكل لاعب. الا ما هذه السفاهة؟ هذا تخوط ثمار الله بحق ام بغير حق؟ بغير حق طبعا. تلاقي واحد امام هنا طلع عينه من الفجر من العشاء تبع وزارة الاوقاف بده كم؟ 350 جنيه شهر اكبر مرتب، وربعوية ها؟ ربعوية في 12 ب4000 وكم؟ و800 في السنة، يعني مرتبه في 100 سنة بس في اي؟ لا ولا ولا لا حدث ولا حرج الى ان يشاء الله. وخلص الثاني كنت لاعبا، كل واحد عايز يطلع لعيب، الدنيا كلها بتقول له ايه؟ متعب زيدان جده ما شاء الله ما شاء الله، جده حس عيسى لا اله الا الله، هو عمر بن الخطاب ولا ايه؟ هو امير المؤمنين عمر. سفاهه، عقول عندها سفاهه عجيبه. عموما نكون مع القران. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، كما قال الله تبارك وتعالى. وويل لهم مما يكسبون. وقالوا يعني الكسب يكون في الخير ويكون في الشر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والكل كسب بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يكسبون شرا. وقالوا لن، من الذين قالوا؟ اليهود. وقالوا لن تمسنا النار. لن تأبيد، لن تمسنا النار في الآخرة إلا أياما معدودة. ما هي الأيام المعدودة؟ ها؟ كم؟ 40 يوما. ما هي لماذا 40 يوما؟ أنت قلت مدة عبادتهم العيد، عبدوا العيد كم؟ 40 يوما. قالوا واحد نخش النار 40 يوم دول بس بتوع العيد، احنا عبدنا العيد؟ ها؟ لا دك ملاش علاقة، ملاش علاقة. اذكروا الله في ايام معدودات. الايام المعدودة هنا عند اليهود مدة عبادتهم الايه؟ العيد. هنخش النار، ندخل النار، تلك الايام المعدودة فقط. لن تمسنا النار الا اياما معدودة، وبعدين نخرج من النار الى الجنة. طب والنار؟ يخلفنا فيها امة محمد. انتوا في النار واحنا نروح اليه؟ الجنة. ما هو الكفار كلهم يقولوا كده. الى الفردوس يا حبيبي، ابوك في الفردوس يا ابني، فردوس. فردوس بفندق في مكة، فندق مثلا فردوس. بأمرة ايه راح فردوس؟ بأمرة انه قال ان لله ولدا، انه زنى وشرب الخمر ورابه، بأي علامة يدخل الجنة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. قل اتخذتم عند الله عهدا، يعني الله عز وجل عهد إليكم أنكم ستكونون من أهل الجنة وعدكم بهذا عهد، فلن يخلف الله عهدا إن عهدكم خلاص. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، هم يقولون على الله ما لا يعلمون، استنكار. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. والمعنى أن الأصل في الآخرة هو العمل وليس الأماني. بلى من كسب سيئة، السيئة هنا الكفر والشرك المقصود بها، كسب كفرا وشركا وأحاطت به ذنوبه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني من يعمل سيئة ويكفر بالله ويرتكب معاصي ده فين؟ في جهنم. إشارة إليهم هم، ها، الزنا والربا والشرك والكفر والسحت والإفساد في الأرض، تروح الجنة بمرت إيه؟ هو شاويها يروح الجنة؟ شاويها يروح الجنة؟ بيجن يروح الجنة؟ بيجن جلد ضمير الجنة؟ والجنة خلاص كله إيه؟ والمن للنار يتجنوا هؤلاء في الجنة؟ إن كان هؤلاء في الجنة فمن للنار؟ هم قيادات النار، الزعامات الكبرى في جهنم. سبحان الله العظيم. الله يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به إيه؟ خطيئته، يعني أحاطت به الخطيئة، يعني أحاطت به من كل جانب لسوء عمله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك لبعدهم. ثم جاء بالمقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وإيه؟ وعمل. آمنوا وعملوا، لا يكفي الإيمان فقط، يقول لك أنا مؤمن، ها؟ الزعيم المؤمن، دولة العلم والإيمان. يا أخي يرفع شعارات، وهو العقيد القذافي يقول إيه؟ أنا أمير المؤمنين. والملك الحسن السادس ولا السابع ولا الثامن ده في المغرب يقول لك أنا أمير المؤمنين. كل واحد يقول أنا عمر بن الخطاب، أنا المخلص، وكل واحد يزعم زي ما هو عاوز، والألقاب عليها فلوس. أنا أحط هنا رتبة أنني إيه؟ لواء، اللواء الشيخ، ها؟ حد مش عندي مشكلة في الألقاب، يا أخي قول زي ما أنت عاوز. لا، لابد أن تعمل. آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات. والصالحات هنا العمل الصالح، الصالحات معناها العمل الصالح المقبول عند الله الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لعلو درجتهم، أولئك أصحاب الجنة. دكم أصحاب الإيه؟ النار. والتعبير بأصحاب مقصود، إذ الصاحب يلاصق الشيء الذي إيه؟ يصاحبه. أنت صاحب الدار لأنك إيه؟ تقيم فيها، تنام فيها، تأكل فيها، فكأنك إيه؟ تصاحبها. هؤلاء أيضا في النار يصاحبونها، وهؤلاء في الجنة إيه؟ يصاحبونها. ما أحلى الصحبة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق كما قلت هو العهد المؤكد بالإيه؟ باليمين. ميثاق عهد مؤكد بإيه؟ بيمين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الله أخذ عليهم مواثيق، مش ميثاق واحد، من ضمن المواثيق هذا الميثاق. لا تعبدون إلا الله، أول ميثاق أن لا يعبدون إلا الله، التوحيد، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى يعني الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى ذي القربى والإحسان إلى من؟ اليتامى، والإحسان إلى من؟ المساكين طبعا. وبعد ذلك وقولوا للناس حسنا، سيبوكم من قلة الأدب دي والبزاءة، طول اللسان، خليكم مؤدبين، قولوا للناس، لكل الناس من معكم ومن ليس معكم، قولوا للناس حسنا، القول الأحسن. ولذلك أمرنا أن نقول الإيه؟ القول الحسن للناس، حتى الكفار حتى الكافر نقول له الأحسن، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا هو القول. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني الله يأمر به، وآتوا يبقى عند اليهود الصلاة، بس مش مهم الطريقة، وعندهم الشعيرة وعندهم الزكاة وعندهم الإحسان إلى الأبوين وعندهم الإحسان إلى اليتامى وعندهم الإحسان إلى المساكين، والله الكلام. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم من بعد ذلك، كل هذه العهود نخطبوها، لم توحدوا الله ولم تحسنوا إلى الأبوين ولم تحسنوا إلى المسكين ولا إلى اليتيم، ولم تقولوا للناس حسنة، توليتم ولم تقيموا الصلاة ولم تؤتوا الزكاة، توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني الله رحمهم، كيف رحمهم؟ إذا خلق مولانا ماتش واللي شو ماتش هذيك هنا، هنا الماتش، هنا المباراة الباقية، ده كله هباء منسور إلى غير رجعة، خليهم يخلصونا يا شيخ نروق، نسأل الله أن تنتهي على خير. بعد نص ساعة تلاقي الشعب كله فين؟ ده في الصباح لحد الفجر يحتفلون بنصر مصر، لما دلوقتي من الساعة 4 الصبح امبارح، مش من دلوقتي من 4 الفجر امبارح قاعدين قدام التلفزيون، شعب فاضي يا مولانا، مش عنده مشاغل، اضحكونا علي شوية كورة حققنا النصر. يا اخوان النصر الحقيقي، النصر الحقيقي ان تنتصر على عدوك الكافر، النصر الحقيقي ان تنتصر على شيطانك وعلى هواك، النصر الحقيقي ان توظف البطالة، النصر الحقيقي ان تشبع الجائع، ان تقيم المساكين بيوتا، هذا هو النصر. في النصر بجلدة هذه الكورة تحكون علينا بها، طبعا ده صنع، صناعة أوروبية، صناعة أوروبية مد الأمم يتعلق بها، ولك المونديال وكأس الأمم الأفريقية وكأس الأمم الأوروبية والدوري والكأس، خلينا نشغل الشعوب، نشغل الشعوب عن القضية الأساسية. وهو الآن الشعوب جميعها تنشغل بإيه؟ بهذه اللعبة أو بغيرها للشهوات، فطبعا الشعوب تضيع، هذا يدل على الضياع وعلى الفراغ وعلى السطحية وعلى سوء الفهم وعلى أفلا تعقلون. القرآن يقوله أفلا تعقلون. طب أنا بسأل بقى، اللي قاعد بيشجع، أنا جاي من هنا من عابدين، واحد قدمه التلفزيون، الله أكبر، بطل يجي لك القلب يبدو الحاجة، خد يا حبيبي خد، هيعملوا في ايدي ماذا سيعطونك؟ هيوظفوك النهارده؟ هيوظفوا ابنك؟ لا، ما تعمل كده ايه؟ وسيبنا نروق يا مولانا، سيبنا السلطن، ننسى الهم والغم، انسى ساعتين وبعد ساعتين ترجع تاني بالهم الاكبر. طبعا طبعا يا اخواني، دي افلا تعقلون، افلا تعقلون. وإذ أخذنا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قوله سبحانه إلا قليلا يشير إلى أن القليل منهم آمنوا الحقيقة، وهذا الإنصاف والعدل في لغة القرآن الكريم كما ذكرت أن القرآن لا يعمم الأحكام إنما يعطي كل ذي حق إيه حقه. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى، لأني عندي أسئلة كثيرة كثيرة جدا. نعلم أن القراءة مفتاح العلم، كيف نحب القراءة ونقبل عليها والمقدار الذي لابد أن نقرأه في اليوم، فالعلم كثير والقراءة منا قليلة. القراءة ديت فتح من الله، وأنا أعطي لك كم ساعة تراها صناعتك القراءة، كلما اشتقت إلى القراءة أقبل عليك، مش أعطي لك تقرأ 3 ساعات و4 ساعات، لا، ممكن تقرأ 12 ساعة 20 ساعة 15 ساعة حسب الإيه. أوعى تعاني من فراغ، عندك فراغ اقرأ، عندك فراغ إيه في السيارة اقرأ، في الطيارة اقرأ، في البيت اقرأ، في كل وقت إيه، مش عندي فراغ. كلما اشتقت القراءة أقبل عليه، ثم إذا أقبلت عليه أقبل الله بالعلم عليك، فتح لك السبل وعلمك ما لم تكن تعلم. الشيخ مجد عرفات مش رعاية شيخ هنجي، الشيخ مجد عرفات علم الشيخ مجد عرفات بيشرح كتاب ايه؟ الشيخ مجد عرفات بيشرح كتاب ايه؟ سنة ابي داود؟ لا، بقول نريد بعد ان اعلمنا بالكتب التي سوف يشرح منها فضيلة الشيخ مجد عرفات الاسبوع القادم. هنخبركم ان شاء الله سأشرح ماذا الشيخ مجد عرفات. طيب نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله على خير بعد الأسبوع القادم. القادم عندنا أجازة للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، وسأتيكم إن شاء الله الأحد. جزاكم الله خيرا، بارك الله لنا، حتى الله أني سأعود إلى مصر غدا صباحا، أيضا أروح الشرقية وأرجع الصبح، فبارك الله فيكم.